تفسير الآية 71 من سورة يوسف، يقول تعالى: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، أي قالوا مقبلين على المنادي ومن معه من العمال: ما الذي تفقدونه، أي ضاع منكم، وتبحثون عنه حتى اتهمتمونا بأننا سارقون؟